سلامنا إليك يا أم المعونة، يا ترى يا سور الخلاص يا حنونة، يا من اللي بيحللنا نمدح فضايلك ونلجأ إليك عشان تنجدينا. مين في البشر قلبه أحنا علينا، عواطفه معانا في جميع خطوينا؟ مين في البشر قلبه أحنا علينا، عواطفه معانا في جميع خطوينا؟ بيفرح حقيقي إذا فرحنا إحنا، ويحزن إذا الحزن جهنا وحينا. سلامنا إليك يا أم المعونة، يا ترى يا سور الخلاص يا حنونة، يا من اللي بيحللنا نمدح فضايلك ونلجأ إليك عشان تنجدينا. ومت ياس رسول المسيح وتسجنه، طلبتي قصاد صاحب القدرة عنه. ومت ياس رسول المسيح وتسجنه، طلبتي قصاد صاحب القدرة عنه. حصل أمر هايل صار الصلب ساين، شفاعتك جابت له سلامة وأمانة. سلامنا إليك يا أم المعونة، يا ترى يا سور الخلاص يا حنونة، يا من اللي بيحللنا نمدح فضايلك ونلجأ إليك عشان تنجدينا. وفي عهد البابا كيرلس أبينا، جيتينا يا عذرا في الزيتون باركتينا. وفي عهد البابا كيرلس أبينا، جيتينا يا عذرا في الزيتون باركتينا. وللمرضى جبت الشفاء السماك، وأحلى العزال النفوس الحزينة. سلامنا إليك يا أم المعونة، يا ترى يا سور الخلاص يا حنون،